على الروس؟ لا أبدا، أنا بدي أنقل لكم الخير، وبدي أنقل لكم الخير. يبقى إن ظللتم أنتم على شر فهذا الشر لن ينالني. ليه؟ لأن الخير اللي مطلوب منكم هو مطلوب مني وأنا بأديه، فأنا هاخد نتيجته ولا ما اخدش نتيجته؟ وانتوا ما بتأدوهش، يبقى شركم مش هيعود عليا، يبقى شركم هيعود على مين؟ عليكم. ليه؟ لأن الذين يتأبون على الاستجابة لأي داع يقول لك يا عم ده بيقول لنا كده عشان عايز يبقى عضو في مجلس الشعب، ده هيعمل لنا عايز يبقى وزير، ده هيعمل لنا كده عشان يبقى كذا، ده علشان نمشي، نقول له لا أبدا، انتم مش هتأثروا في ايه؟ في أجري على عملي، أنا ليا أجر. انتم اللي هتخسروا. انتوا لكوا عملكم وانا ليا ايه عملكم، ما تخلطوش مع المسائل. وان كذبوك فكل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل. يا سلام، كلمه بريء دي تفيد ان في ذنب، ده مجاراه للخاص، ما بيقولوش يعني انك انت انك ان ببرئك انت او تبقى. ده انا برضو انا بريء، ومعنى بريء يعني معناها ان مفيش جريمه. الله، يبقى إذن بيجهل الخصم ويخليه زيه. إزاي يعني؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الله في الجدل معهم فقول إيه؟ وإن أي المؤمنين أو إياكم يعني الكافرين بالرسول لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو الرسول شاكك في إنه هو اللي على الهدى، طب هو موقن بأنه هو اللي على الهدى ودول على الضلال، إنما بيجهل الخصم يقول إيه؟ أنا وأنتم لا نلتقي، يبقى واحد منا مهدي وواحد منا ضال. المهدي والضال انا بقول ياني يا ايه يا انتو، تبقى في عداله اكثر من كده؟ الله، الحق سبحانه وتعالى كل يعلمه ان يقول كل لا تسالون عما اجرمنا. طيب كان المنطق يقول ايه؟ ولا ايه نسال عما ايه، فعما تجرمون مش كده؟ لا تسالون عما ايه، قلبي ينسب لنفسه انه اجرم، ده على طريقتهم هم، هبوا انني اجرمت، انتم مش حت ايه مش هتسالوا عن اجرامي. كان الاصول ويقول وانا لا اسال عن اجرامكم، برضه ما قالهاش كل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون، برضه ما جابش الاجرام ناحيته. في ترقيق قلب بقى احسن من كده، جاب الاجرام في ناحيته، انما ناحيته ما جابش الايه، ما جابش الاجرام. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم برضو من المكذبين، من المرتابين في المعجزة، من الشاكين فيك، من اللي جحدوا رسالتك كله، ومنهم من يستمعون إليك. فيه مرة منهم من يستمع وفيه مرة منهم من إيه؟ من يستمعون. كلمة من تطلق ويراد بها المفرد، ويراد بها المفردة، ويراد بها المثنى، ويراد بها الجمع، فمرة يطابق اللفظ فيقول منهم من يستمع، ومرة يجي على المعنى يقول ايه منهم من ايه من يستمعون. ومن صالحة الاثنين ولا لا؟ صالحة الاثنين. ومنهم من يستمعون اليك، سماع سمعه، ولكن السماع استقبال الأذن للصوت، فإن كان صوتا مبهما كأصوات الحيوانات أو الأصوات الأعواد أو إلى آخره ما يؤديش إلا ما تفيده النغمة في الجسم من هزة أو ارتجاع. وإما أن يكون الصوت له معنى تواضعي، تواضعي يعني إيه؟ يعني الناس حين تتخاطب لازم يتخطب بلسان يفهمه المتكلم ويفهمه السامع. فإن تكلمت بإنجليزي عند واحد مش متعلم إنجليزي ما يفهمش، وإن تكلمت عربي عند واحد ما يفهمش العربي، يبقى لازم إيه المتكلم والسامع يبقوا على إيه، على معنى واحد في التواضع على الإيه، على اللغة. طيب هم بيستمعوا إليك وهم عرب وإنت بلسان عربي، يبقى العائق عن السمع ايه؟ العائق عن السمع نفض الاذن لما ياتي من جهه الخصم، زي ما تقول انا مش عايزه ايه اسمع منك،